وإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح، لأن الخسارة تجبر من الربح في البضاعة الأخرى. وإذا تبين للمضارع بأن في يده فضلا لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. وتحاسبوا وانتهت الشركة، ربحوا 20%، كل واحد أخذ 10%. تبين للمضارب مال الناس أو دعوا لحسابه نسي، ما حطوا حساب الشركة نسي ووضعوا بحساب، قلت حسابنا وقضينا خلاص انتهت ورضي صاحب المال انصرف. لا، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. إذا أذن رب المال فالأمر لا يعدو إذا طالت به نفسه، فإنه الأصل أن هذه الزيادة تضاف إلى الربح وتقسم بينهم. المقصود أن كل المصير لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. على الأصل يأتي به كاملا، وقال هذا أيضا وجدته عندي ناقص، لكن إذا كان ثقة وثق به صاحب المال على هذا نصيب وهذا نصيب، والمسألة مفترضة على الثقة، مفترضة مبنية على الثقة لأنه أمين. على كل حال الأمر سهل، يعني ليس له أن يأخذ منه إلا بطيب نفس من صاحبه. نعم، على الرواية الأولى في تضمين المضارب إذا باع نسيئة، طيب باع نسيئة وجاء المال بربح، ربح لمن؟ الأصل أنه على الشرط، لكن يقول ما دام ضمناه وصاحبه ما رضي أن يباع نسيئة، فهل يكون له نصيب من الربح وما رضي في هذه الصورة؟ أنا ما فوضتك تبيع دين، يستحق ربحه ويقول كذا، ها؟ هل يستحق باعتبار أن المال له أو لا يستحق باعتبار أنه ما أخذ الصورة؟ ها؟ لو ما جاء المال ضمنه الله. وما جاء ضمن ما جاء المال ثم جاء ما جاء الوقت وضمن، فهذه كنت السيارة من يخبر الرجل المفلس لا يبقى أن ربح مال الأول ربح مال صاحب المال. اعتراض صاحب المال يدل على عدم إقراره هذا العقد، وهذا اللي مادام ما رضي نعم. وأيضا أنت لو جاء واحد وأخذ كتابك هذا وباع، قلت لا ما حليك، أنت شاري 20 وباعه 30، ما بيشتري

طيب إذا كان الدين حال، إذا كان الدين حال في ذمته حال، وأراد أن يعطيه بدل الدنانير دراهم، يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه بحكم حكم المقبوض. طيب هذا مثل الودية، الفن دين خلاص، دين حال، دعنا من الدين المؤجل هذا ما في إشكال، الآن الدين الحال وهو في يده موجود حاضر رصيده، لكنه ليس وديا. مباهر العلم يقول في حكم المقبوض، بمعنى أنه لو كان دراهم أعطك بدال دنانير جاز الصرف على أن لا يفترق بينهما شيء. لأنه كانوا في هذه الصورة يتولى الطرفين، كانوا معلنا بهذا يتولى الطرفين ولا يجوز له ذلك. على كل حال نشوف هذا الشرح، وإن كان في يده وديعة، وديعة جاز أن يقال له ضارب بها، فرق بين الدين والوديعة. هو دين في الذمة، ما زال في الذمة ولو كان الرصيد موجود. الوديعة لأنها باقية بعينها، باقية بعينها ما تصرف فيها. من قال جاز وشبه الشارع ولا يجوز أن يقال إلى آخره. صادق بتفريطه يضمن، يضمن في ذمته. شزر شزر النتين لا يوضع به يضارب به بعد أن تبيعه، يعني أنت بعد أن تبيعه ضارب قيمته. المسألة السابقة، مسألة الدين، كيف تعمل ذلك؟ عندهم الحال في حكم المقبوض، الحال في حكم المقبوض. أحسن الله إليك، قوله ضارب لا يكون له وكالة، فكأنه قبضه وكالة عنه في القبض، بس يتولى الطرفين. يجوز أن يتولى الطرفين؟ كان حالا بس القابض ونائب عن المقبوض. تولى الطرفين يجوز؟ طرفين حق؟